الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا ينبغي الاستباق لخدمة العلماء وطلبة العلم، لأن خدمة العلماء وطلبة العلم فعل شريف ومنزلة فاضلة ينبغي لطلبة العلم أن يستبقوا إليها. ولذلك استبق غلام موسى إلى خدمته في سفرته الطويلة، أنتم معي ولا لا؟ وقد كان الصحابة يتسابقون ويتفانون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وزع الخدمات بينهم، فمنهم المسؤول عن طهوره، ومنهم المسؤول عن سواكه، ومنهم المسؤول عن نعله، ومنهم المسؤول عن الدابة وتجهيزها، ومنهم المسؤول عن إمساك خطامها، ومنهم المسؤول عن حمايته، ومنهم المسؤول عن الدفاع عنه شعرا، ومنهم المسؤول عن كذا، ومنهم المسؤول عن كذا. كل ذلك من باب الاستباق لخدمة العلماء وطلبة العلم.